أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا فرتن يا سناد، وحنا كميجة عشر ذي موسى غدري كل صاحب سنة تفسير القرآن الكريم كلا فمن يتغنى يدد بك كولين يعني أيضا سدح يكون تنات بك بالعظان أيضا كنميدا من سورة النور أيضا لحدا يأفرادنا وكوئب يعني من سورة نفسها إلى سورة النور كميدا أنا دم بس سورة أو إنجيل عشر كي كور ريو كل خير سنة هاي حياتي جدا بيا وعين وضاح للي بد منافقين أول كقالا وعلاش إيا نيال يا مسكع لنا قالك موقالك كورنا مسلمة شهادنا إيا تكنا إيا هو أركان إسلام كوبا قري جهاتي رعايا لكن يقولون بأفوالهم ما ليس في قلوبهم أو حنفك لك سمعين أيان أمرك هذا كجيرين قل جيدا لك دنبيسا وعوهد إن النفط هذا يمالك الأمان هنا صلمت الدين في الإسلام كان بسانه لقل حكم كي أداف فلا أيان كتا قفك قال الله لحكم كاسر مرين أيان سال حكم كأغنى فتقلان اتخذوا أيمانهم فينا تنفسد عن سبيلنا كل إيمان كي موجين أيان يا خيرك يا سلادة كاشان باي كربان إن افتوضي أمالك ولا أبونا فتقران فكاسا مسلمين تكملة إياك أي أمرك جهاد دا جيري قمورا وهوين وإسلام ككل ميا جيري مرك جهاد يوحى للرب وعلو مناي كل في الليلة المحايد من كل عي لان دا كل دردالان أيانو وحيشكور ركبا يوحى جيري نار نواكو كبايان كل حلفون على الكذب وهم يعلمون. بكاسا جيري بكاسا بعد بانا قال يا نعمين غزولة دولا كمانتا الله بحي وعلى سنة دعا نفكة كوحيدة حبات الله يتصبح من نبع رمان نخدت كباسا جيري كواسا الرب سبحانه عز وجل حقرت هذا كشفا يا قال تعالى خبوره يواقصم قل خدال الذي دارته بالله أبوين مليحين لكم أرسل جهد أيمانهم إيجا داريالكو ذا دلالك باكا مدن بيزة والأم الجنايات حماسة لكم داران أيان إياسين الوحد الأيان ملكا يسجد بريد أيان ودارتي أدن بيسيو وحي الموجنايان إلا دارتك داعتك إلا كنت لكو خلدنا لأبونك مركيتا أي ببالك وهلا دارتي بانتو هاي إيا موجنك خيرك موجيان لا الدنيا ذا نفط ذي أمالك وذا اللبون لذات قليل أنا من الله قيامة يسكد يعني يد وصدق الله في قلبي يوم يبعثهم الله جميعا قيامة مركي أبكانه فيعلفون له لله كما يعلفون لكم سبا إذنك دار بانا إذن كوكا إنزيا بل يسكد يدونا إذن أبكو كان دار بانا يوم يبعثهم الله جميعا فيعلفون له كما يعلفون لكم ويحسبون أنهم أرى شيئا على أنهم هم الكاذبون يسعود عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان على أن حزب الشيطان هم الخاسرون وقوة كريم أقسموا دارت قولك قالني بالله أبوين ملغي أي يكون دارت جهد أيمانهم إياك داريال كوضا يالكي أدن بيي ومحلنا ذن لأن أمرتهم حبيل الصوبانا حدد أن يغفرتن بالخروج إلى الجهاد في سبيل الله. قلوا الله بعيا إنت لك ريالا ألو الله تعلم حدد تلالي إنا إلا يخرجون بعيا بل كل أرثان دارك مدام بيس حدد أدار بان لغول أرثان وأبن بالله سيك ليو اعتدار كفك تخن باجيرا إنت أسألك لهارا وحوصا ميسي حدد لهم أدار بان يسكو جافعلو وصلا كل يرالو أدوما تبقيس مع كمية بني آدم دموسي زي عنانكس أنا وكأنه منايا وقدم الإبان كدارتي كلك إلابا وحو مغدي أحوان الأشياء عليك إلابا وحو البكارة حمالي إساني كحشا الميزيد مليئي سباد دان حبانكو مرتي أنا دان دافعي كل وحاطر هذا الرسول سبنه لا تقسم وحنارنين لا ربانا وأن لفنيني واحترماها أن أرمضا عيسى إذن مدى فعله طاعة ورياني مركي الله إذن فروا المسلمين أتكتر سنتين تعاليم تلا أيتمات طاعة ورياني معروفة ليقان ما خير كفعا من إخسانكم لا أرتينا على الكذب كل رميزان ولا توفونها حقا إلا نوفنا بحث يوقات أمدى إذكر الله معقرية أدوك دولة إن الله خبير بما تعمل لك محايدين قرصوا مايا ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير والله خلقكم وما تعملون إن الله عليم بذات الشدود كذنك إلا الله سماء نيسان لقد بألي أمي من الحقيقة نيسان كلك إلا الوحيدين قرصوا مايا يحيين هزكو دينا ألا حكتي الله رسولك نوحي بأي منك لك عباد قرصة نيسان إن الله ربوين خبير ألا حبوبانا مما وعاد تعملون قوية في العلبة سمعي ليسان كيف كانت مركة ورقة ليسان إيا قال لما لا يمين قرصون إيا بانت أسكو دافع ليسان وحدن بأن له أوقيال مركة متابوك أديسان قلوا حتى رسول سبحانه أطيع الله حباب وخدم وكي سيار أمر ونهيا وحي بأي فرايو فرما وحي من كربايو كهارا وأطيع الرسول رسول كان مبلغا عن الله إذن كسر قارسين أيها إذن تصدق الحرير مايو ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا قلت سبناها مبلغة بحي تعاليم يدا إسرها المسوء قارسين أيها وحاول من دونتا وإن تطيعوه تهتدوا ملكا رسالة ملكا رسالة شان من بعد هنون سنتين قلت مال هنون لغده وأن نبي محمد هاي مجرد كتاب بقرة وأن نبي محمد هاي مجرد قلت مركا رسالة مركي سيئة شانا هنونتا مركا مركي سديدانا إن كارب هاي من كل علي من يطيع الرسول فقد أطاع الله في سورة النساء قلت رسولك مركي سيئة ما مركي أبي علي إذن ويطيع الرسول سبنها المبلغة أمرك يا بيدي سوء قارسين يا واسطة بينكم وبين ربكم اسم الله كتير هذا يشان نبدو فإن تولوا هذا جوستان قال يا رسول يا دين تكون عن سلطان حوصوا قارسان تهل فإنما وحك لما عليه على الرسول رسولك وحاكر كيسا ما وحي خمي الله ساري يا محي مع الله ساري البلاغ والبشارة والمزارة إنه وحي سوء قارسية كنية إلى بيان بالا ساري والبشارة قفك توسا قفك حنة ومرجلة حوشي سوى امتاز وعليكم أليك كركي منا وعا ما حملتم وحليل سار الله معي الإيمان به والطاعة لقومه والاتباع بسنته والاختباع به من أدخل ميسار والرعلا وبنتي صلى الله عليه وسلم وقبلتان يعني من ساري ساني هوسي وكيسان تاي كل كان لما ودهم بازيرتا أنا رسول كبير كنسي بعد يسي أنا ما أدن يالين وإن تطيعوه حداد رسول كبير كنسي يالشان تحت الدوهان انت وإن يافلا حداد عمر كنسي يالين هنين مار كنسي وودك للمعنون ومجره وصدق الله في قوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أجل هداية اللغوب إذن أمد اللغوب إذن مبلغ عن الله هدير لغيري كذاب صائر شاعر كاهن مجنون هدير لغيري وإلا إنك أنوك الله إذن صانع الله أركض إنت أنون لجهلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال ونحكم ما ماهين من المجنون والكاذب والصاحر والشاعر والكاهن وحكم هذا المقل فضلوا الرماء فلا يستطيعون سبيلا وبدأ بكشا قلتوا سمعين ماليا وبدأ أبقى الآي أبقى نواكفان وعلا وإن تطيعوه حباب رسولك يركي سيئشان كريرة أيهم باتات يبنو حلونتين حوشي في مركو قتو وبراء مبينة وحب إذن كبركيو إذن كهب ابتلو إذن أبايو المحاسب والمجازي هو الله عز وجل واحد من حساب تمايا إذن أبا المرنايا سبنا ما أبايو وما على الرسول رسولك يركي سماء لا إسراء ولا غيره من الرسل فهل على الرسول بركي جد ولا جمعية إلى البلاغ المبين ذلك الذي بي إلا لدري تبخين الكارسيان إنت سأناي يا هو صلاة فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أنا الحساب تمايو إن إلينا إيابهم أنا غير إيسو رابنايان ثم إن علينا حسابهم أنا بالمرنايا وما على الرسول فصول كركي سماء إلا البلاغ جارسين حقا تذكروا كارسية المبين وعاد بلاغ مبين واتئنا النوري قال الكمالي أو زيادة كمدرو أو أحكمان لما أو بندارة كمالي أو حكوب بها يا قوية دور وحكوب بها يا ومحقق وحدد كوبية يا ومحقق إلى وحي الرمالي الراحة جنه لدينا يهبلو إلى وحي آسية ألا من لدينا يا أنا محقق آسية إلا بابيلا يا محقق كنت جديد عال أهوفاً أياكم كيسا وعلى أبوتاً وعلى الله الذين آمنوا منكم عيداً يوم المدينة لجوغة سورداً وعطيهم رواهم مدنين مسلمين تنأذوا بقيس نقال كينا بالله ذي وقال هذا المدينة المنورة قدرة ماهان قال كيف يدلن بحل باكو كوباً وعلى الله في مقال هذا المدينة المنورة قال كيف يدلن خسولك إلى صحابته إلى دعوته إلى الدين دان الرسول وعلى ليه وفي داخل المدينة المدينة المنورة قلنا هذا يهود دا دجن أصر خلق الله منافقون دا جوغا إذن إذا صدى الله بقايا اللي يبني وقلنا هنا لغا بقايا دمدينة لغا بقايا آيات داناتنين وإيابوه وي وها آيات دا يبوه لن إيمان صحيح صوبا لعمل صالحة حتى اللبضة التي مادان حتى الإباعي من خالد المكانين أيا أنا الوينان حاطا أيا وأنا الواسعانونين أيا من تنان في المكانين أيا شرعاتنا ودنك كالقريسة إذنك أضيان كالنقون أيا وأدوية المامون أيا وصدق الله في وعده إلهي ماذي سوار من مريم مدكبان القرية على تزيل العربية كأنت الرسول في كسر وقاس حرم القرية إلى نحن أنسانه وحتى ندلس عليه إلى يومنا هذا توحيدك إلى عقيداني إلى الدين في الإسلام قال تعالى فبوحوا إلى وعد الله يبوى يا روحي الذين أخيارت آمنوا حق الرميسا عليه الرميان خصوصا إلى النبياسة إلى الدينة إلى بعثك إلى الجزاء إلى وعدك إلى وعيدك إلى وحي أبكى سبنادا إليك تذكر الرميان ومنكم إذنك إذنك ملا أن إيمانك أكانين شرعة مكة وعلمت توحيدك إيا شريعة كرما مرمان تنويتك وإنه أساس نغلو شريعة نواكو حكتا الله عمل وعمل فري الصالحة صلاة إيا صومك إيا ذكري إيا حزك إيا جهاتك صلاة الرحمك هل أنا قوتي إلى وحو إلى بوحي لا يستخلفنهم إنه إيه لكم بيدا في الأرض ولا خليفيان ليس خليفيين إلى هوين الرائكة أي الخليف كيين ومركي أدم لابون أيضا إني جاهل في أرض خليفة لنفي لك على تنالي داود الحلويري يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأكون بين الناس بالحق قلت تعالين جربا إلا فلية وحيبا وكيلة نبيا شيسا إلا رسول شيسا إلا الكم مامولان إلا هنا شرعة أبدا جيا قلت أحد لما أنت كجراء لبدروا إلا إلا يري على أمك أمي أنك أنا حكم هنا شربان دجينا يا قوانين يا أب أنا كان حكومينا أبي أدينا دين الله أنتي وحلا مثل مصالح يا ذا أبي أديك رزقين ترك على ربك كان ملك عنتك كان أدم بهنا لك وحلا دعني ربنا قبته أنا كان كأمر كتالينا هنا أن المريم مرك وحاء بخليف كبيري خصوصا يا نبياسا يا صالحين في تنفيذ أحكام الله سبحان الله ما مولنا الا تجي ما ذكرته سبحانه ان كان انتم يا امي إنه دمك بها ما بذكرته مخلوقة أيان يالي مطار عبدين منك سيناريو مطار بيري أما من محلوم سماريو هبن يوعاس عبدين منك سيناريو ما قال المطار كيكو بلا إلا دوك مطار كيكو قرن يحلو سيناريو وحال يقول إياها المطار كيكا دوك أنا حبين سيكو سيناريو حبين فيها وادا وحاسي قبطا وحال كان أنا كبران كل شيء بابور في يوم تارك يوم مكينة دنيا وحين ببرو يا إسمام اللي يقول يا مركب ما انت هدون كان لن بابو مي أي سبب من هدنا أسماي معلم نعودرين كسوة اللي باباي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ومن الذين كفروا فويل من الذين كفروا من النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أن يعصب الإنسان أن يترك شدا ألم يكن نطفة من مني يملى ثم كان علقة فخلق فسر فجعل منه زوجين ذكر وأنثى وحسنا أن يرمي وإلى المية وحين لا يلبى لا يستخلفنه إن يكون غدا من يلك يالو ملح كلك في الأرض دوك أي خلف يلك مكون أليانو أحكمت أبي فريم أليان وحي خبه سخال لكاين بيدين ايان جوجين ايان وحي خب تعالون تزانا وامنا المرين ايان خلقه كما استخلافه سيدي ابوه المعفي الذين كوا من قبلهم هي يكوه الرئيس والرسول شيحورة هي النبياء شيحورة هي صالحين دي كدن بيزي سيدي خليق الله ربكي كدني اما ملك الى الله بيبي اي اقوه ان الله بيبي الى وحك رسول ابوهي ولا يمكننا إن أبقى أنجلية لهم إيجا دينهم إيجا دين تابيل المكان سوارينه إلى العابدة وحكامة الأبا فريان وصلاة تكذان وحب المجيان كان الله ذهرت كين الله الذي المكان لايا الذي دينك إنت لا يبقى غال النغلي لهم مؤمنين صدح ولا يبدلنهم وتعملين سوريين إذن إذن الدينة قارة كذا ألبا مسلمين تلقى لها لو البوا لديهم كل كاسر بجري ولا يبدلنه إن أبو بدلاه من بعد خوفهم أرسل على القبان كذا أمن لبدلنه سبع رمال الله يا بوال استخلاف وإلا للعلم سارو من علي الدنيا وقامنا يسي وغربه وفعل السيدي بين قوتي سبحانها لما التحق بالرفيق الأعلى حدود انتهت لي يولي أبو بكر ما قبتل عمر ما قبتل عثمان ما قبتل علي ما قبتل فجل رسولك أركل مددارا وحكوما اليوم قلت تيوى لعلي تنقيل الدين تيوى كاير كسل فالزيلة العربية دين تقول على مكانية وأولى مئي من هذا وغدق ما أولي أبسدين مجرته إذا قابا لقابا قيجيري تنقل ربا المددارا فأنت كلها قلت أتارد وقت المامي سببك الرماس وين كل هلا كل كاسر رب يري عبدوني أنا قال لا كل يوم عبدون من بخبري عبدون لا يشركون أصحاب لما يوم وداجين من أنا قال لا خلال سلام أكر من شركة ولا سلام من الشرك إلا دبلنا شرك كما يندرين أنا يوم عبدون كأنا شركة ما ينقرب لين كل هذا سيدا عبادني أنا قال إبر اعتلال أيه عن بلن قاري إن سد على الرماد فأنت لك اليوم سيدي فاد على كرف سيدي مركز عليك الجد حتى نحمان لعي سيد رجمان وأمير المؤمنين ثالث الخرفاء الراشدين من نور الدنيا لآدم كسب الله إلى يوم القيامة هل جبر نبدر من قرسل إلى عرق لغن من قرسل عثمان بالله نبدأ بلوضة الرسول كذلك أيها الذي يقول سوري أيها ليس كالقورة أي إذا درم معها فالله قال كاسكة الله علي ومن كفر وفق حق الدين بعد ذلك قلت إلهي بلنك أعطني وحق توصل ودين تنوي النبات جليل ويسكت بضعان قفك ساسي ولا ومن قفك كفر كفرية قتلت الإسلام إسلام بيدين خلاف كأبو رمينة فجوك زوائي بعد ذلك انت كذل فأولئك كوا هم يلا الفاسقون كوا الدين تكبحل وقف الله روضي وأقسموا بارت المنافقين وقف قال لدوا إلا إذا بوين مجري زهد أيمانهم يلا داريال كولا بلالك أبن بلو حيكم مرين لأن أمرتهم حتى صوبنا إلى غفرته بأن جاءت كوسوا بحان ويخرجون إلى البحيان بيكون داركين يقول وحاطر هذا لا تقسموها دارانينا دار بأن لهم داركين ابن أن لقاء فيني قيموا مالا إضاعة وريالين وحي الله إذن فراد يشان وحالا إذن كرر فكارتا معروفة لدينا حتى نبغى أن نقرنا أيو أي خير كفي الآن لكن بأنت بقول أرى نيسا إن الله بوينا وحيدين قرسان المعيات خبير ألا حقوقانا بما وحي أي حقوقان الله أتعملون سماء نيسا قلوا حاطر على رسول الله أطيعوا الله كدور كيانا وأطيعوا الرسول رسول كدور كي سيانا فإن تولوا حداد جاسسان فإنما وعك لما هانا عليه على الرسول رسولك وعك الكيسا ما وحي حملا إنسان اللوح أنباره تقر كيسا لساري أنا تبليغ إن عدي ووحي مشاو قارسية مشاري النذار إن أدين ديبا إن تساولي إيسا وعليكم إنك كركي نوعها ما وحي حملتم لإذنك أنباري من الإيمان به من الرميسان والطاعة والكيسا يشان والإتزاع ومن إنسا قادان أي إذن الله إذن قربا وإن تطيعوه حداد والكيسا يشان أنبار تعتدوا عنهم حتى إذا أنجارين قاح الله ذاهم وما على الرسول رسول كركينا ما إلا البلاء يعزين ما أنا وأكره المبين عاد وعد الله يبوى يبوهاي الذين جدك آمنوا رمي حقا ومنكم إذن كميلا إذن كمؤمنين أو أمنوا سميه الصالحات أمان صوبا ويستغلفنهم إلى إياه إنه كخليفياله ودنكوا على مساره ما يحمى مساو كبيره أي أبعو يبعي ويستغلفنهم يغل على مساره في الأرض من كحكم كيسا كما سيده يستغلف أبعو خليفيالي الذين بدك من قبلهم يلكوا الرئيو مؤمنين وصالحين تهراء ولا يمكننا إلى أن يبقى عن جليه لهم إياد دينهم إن كنت أغلقوا مكانيه أنت أغلق جليه سيرا من ربي قالوا عابدا أكامت الله إسلام كأوت المامي إلى الفسدان ابن أيان ربك الذي دينك ارتضى على غالي النوري لهم إياد ورديت لكم الإسلام دينه ولا يبدلنهم إن أغلق جليه من بعد خوفهم أبصيها كالقلاء هذا طبعا أن النبت جليه إلا أن أنت أبصا يعبدونني أنا قال لي عابدان لا يشركون لما هو لازم إذا ربي عنه شيئا من شركة ولا شيئا من شركة ومن روح كفر حق الدين بعد ذلك انت كالقلال فأولئك كوة ثم يلا قال الفاسقون كوة دين تكبر حياة واقي مصرة تعالمت المركة اللقوة هذا يلي تريدنا اللقوة مكانسنا يلي فلا كمل ملك أفر شيء أي الله قال ربابتك المسلمين قرط الحكم كأيها أنت كل جان أفرين الفرية أفرت أمرك الفرية وقال الله بأي مجلو مرك الفرية وعيانا وحقا قال مجلو في سورة العج أي يكون سمرنا وقال ينصرنا الله ما ينصره إن الله هل قوي العزيز فالجارك يا بمحوم أغري الذين هم كانهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كل كنت أنا مسلمين تكون قولين سوا أبو الاستعمار تغي ويحيي قال أبو ميسين زيري تغي بس المسلم كهذا اللي تغي حكم كهذا قبطي كل كنت تغي وقالكو سيشان لنكو ما تغي أما أرددي أما أسكرتي سيو حكم كهذا إذا شكل أهان يمو قال أهان أم غيائي معناها وأنجوها أكي وضع المسلمة أسكري لها حكومية أسكري قلبا كوريا وتببري وصدق قلبا سنكون قولايا وحن يقان وعن قالوا شيء وعناي من يقان أبي قال دنيا وقالوا وحصوا برتين واسكال سجينا إذا ثانيا له وإلا حديم مسلم وضعوا حكومية الذين هم كانهم في أرض أقاموا صلاة وأتوا زكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قلت الأمر بالمعروف والله عن المنكر ما بسمع إثناء من اللي كان دوك واحد ديمقراطية قفة صورة دنيا لأيه بلانك أكما أما الصلاة إذا كما سوى دواني حكومة هو تاريخ الصلاة وزارة تاريخ الصلاة سفارة تاريخ الصلاة تنمي تاريخ الصلاة كل كلمة تاريخ الصلاة ومدنى أوقان يا تاريخ الصلاة ممديزة مدنى أولى يا المسلم بانها إسراء إسكيري تاريخ الصلاة مسلم ما هي أدنكو كالحيانو وكما قرقار كفران أيا كان أوقبور كفران أيا اسكنوا إذن وأقلم الصلاة قلني ما لراهد لأيا صلاة توسية وأتوي زكاة لكذا نبحية وأطيع الرسول سبنا وركي سيارة سبع عملون نحن هلينا فما لنا حتى صلاة توسينا سكذينا سوى عنو قردانو سبنا وركي سيارة أننا نحن هلينا لحلكم ترحمون وكلنا تعالى نتيجة أدوم إلى آخر أن أريس بذل الإنسان ففي رحمة الله هم فيها خالدون بأن نقول إنسان أدوم كنا نظر في عن هي الدقنان هي الطمانينة بأن الإنسان آخرين الجنات قال إنسان صدح لنا الحقيقي الله صدح لنا الحقيقي الله إذن أنا مسلمان هاي مؤمن أنا هاي فالقال كي أبا مؤمنين توسيا قال آوي وكان حقا علينا نصر المؤمنين آوي كتب الله لأغلبن أنا والرسل آوي وإن جندنا لهم الغالبون آوي جوابوا آوي الدارة الشيء التي منك قرقاك متمتي وحنك أغرد في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كو وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا لبا وعلى ربهم يتوكلون سبع الذين يقيمون صلاة أفر ومما رزقناهم ينفقون شن أولئك هم المؤمنون حبا كل كلمانك أبقى ريشن تانو ككوما حدوث كلمة عن ألا تأثر أكو بكت ألا يقام لكو بكت ألا باسبا أكو بكت حب على الورقة ديانة هو مسلم إن كنت أن لكن بنت قبيب المتي كل كورقة أكو يلمكم فعل ما رحي مسلمين في قمان رسولك يا أصحابك التابعين أئمة المجتهدين تأثرنا مراعين أصبرنا مراعين إقامنا مراعين لكن مع الآيان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أتوك يا لي ألا نكوك كل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أرغب إذن قرقاك وحالك وعلي أنك سببك حقيقي وإلي أنك سببك حقيقي وإلي وأقلموا صلاة صلاة تأثير وأتي زكاة فكذن قتا وأطيعوا الرسول سبنا ولك سيالا لعلكم مدنبين إن ترحمون بل دين حريصون هذا الإنسان يلي إن دين حريصون مريسا إلى أوحو القرآن كالكوعد يلي بك المحسنين تا إن رحمة الله قريب من المحسنين بك المحسنين تقول الله ما هو الإحسان يا ترى إحسان محل إلى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كل هذا مركز لصمعنا إخلاص وأين جرته من هو أين جرته وأين ينقل الهدية لك أحوطنا يدنا يا أباها كارك أتكواتك لأنيسك تك ما تسمع أن تعبد الله وأين مراقبة الله عز وجل جرته من أبن صحيح يمانك كوائزه يسرى بغرين أتكبك إيسه يفرون أنا مركز يفرون إيسه يقود الرئي الرحمة يسادون يا أخرب قود الرئي إيسه وإن العبادة أسمى إيسه أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى أرسم بأن قتل أبي الرحمة يرب الله ما دعاله إن رحمة الله قريب من المحسن لا تحسبن سبني حمري الذين كفروا قالوا من معجزين أي دار قلنا يعني أبا في الأرض قلت قميسة وإذا عمري وما اللهم هاي هذا النار هو نار بأو هاي هي حرم يمننا وربيس المصير انت ما الله هذا هي العوض باسية بلا بلا أيضا شكي وين بينك قادة وقال لهم بقا أبا سبي حافمات فريو نحن كبرك في محايتا حو قابلنا دي بريو لغلقا قال أسجيريات الله اللعان إلى كوك بعصبي وأمانا إذا هو قابلني كلك قصورة أمطالة وقتك وعلى الأقابت مدوى الرقا حرم تاتنا وعودا بيسا إذا المالما إلى بلابنا أيين همودي وعب عصبي وصبر لوالي وإلى دردري حو قابلني هخلدام وعقين وتوسية الصلاة صلاة وآتوا الزكاة آتوا الزكاة بحية وآتوا الرسول سبحانه وكسيالة لعلكم مذنبين إن ترحمون الله يدون عرزك لا تحسبن رسول الله هم لي الذين وعى كفروا حب الدينين معجزين إلى إدار القلب وما ألواهم منك إلا الله دربي النار وبئس المصير ما الله هذا تنوك باسية بلبلنا إيادا سينقون دونتاو مما فيها من الضريح والزقوم والحموم واليحموم والغسيل نار تأيى الوحى قد هذا كجرة ما الله هذا وكفرهم وكتفر الملأ فأيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملك المالوكم أيضا سيبون نجيل بينه من موافقات عمر رضي الله عنه بيك متى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي جيك ألا أنتم رأيه سكيرا ما قرآنك رأيه تكون من جري حتى القرآنك التي ريه إنت موافقة عمر كنت من سوء يتبع الموضع من القرآن الكريم بل لك فيه فلاك منه من ير أو أنصار يقول كله هاركيا حسون كدري وإلك عمر يقوله بلكم يربوها أسلوبي آدان يوحايا مجاري كل كاسو أقل كي دردري كل كاسو أسلوب دران لحدين يارجنك على موكحية أمر وان حين علم بسعبولي هذا مرضي لا كفر إذا انتي واكلون هذا ما على على عمر محلو ممكن أمر لهم وويل ير خصور في صعب درانا وعمل له كرة وددت وحاج عيان لها في مثل هذه الساعة كانوا كالعبانا من المها هي بالعانتة هي سقارة أي منصر قليل بدون اجتلال حكا من ينا البابك أنا رابط أرسلنا بارك الاسكبين سانا جعل الله قلنا بحق على يا بلغ وحود يا القرابة يا مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شو أسكتك وما العراء هي ديار القرابة من اسكبين انتو سمعوا رسولك سيقاري أي آياتنا فيه قلت آيات ديوان ماشي تالوهين قال تعالى إلى وحير يا إنها الذين ذكر آمنوا حقروا ناريانوا ليستأذنكم حيث كئدا ضلبا حيث فسحوا وصدانوا الذين ذكر ملكت عناتي ألمانكم كعمل الكينا هذا الرجمين هذا الدمرين وقال أبو عمار جيري أبو عمار سلام تولي أجيرتي جهاز في سبيل الله انت ما انت أبو عمار جهاز بمجيري كل كلامك تابي يا بن قف قف إنه كتب الرواية أبان لمن نقول مايزو قدر إلهي أبان لمن نقول مايزو أصلي هذا أبو رمتان تاسم الله يكون تسين قدرة الله يا واسع لمنيزة إذا أبو رسم أبان لمن ما تبرخونين اللي قلنا أبان ما بطبك لك تبرون يا أبان هدين غلال الجهد كل كي قالوا لأبدا قالوا والله لا أتكاروا قف قاقر حبلا أبان كون مقام دانا أشب قرسن دانتا بس إيا قرب الجوف كوالا دلماء ودانسان دانتا خدمة تيارية هذي الكلام عشيري قل كان ليستعذينكم هذي كئبا جريا الذين وقع ملكة لهاناتي أيمانكم بعمليان كينا وآدامي إذن هذي ويجيا هذي ينسوا قرايا والذين كم منك عمر توسير والذين إلمنا حيث إلى ويديانه أن لم يبلغوا قارم الحلم بيدوننا منكم أنا دوما بهاينا إذن كحرطة إذن كمير كلك إذا ويدين تان مرض ما سلح دوره حديث ليه فبشي حبتي نقول يا إلى قريتا ثلاث مرات سبح قر أن إذا لا نقلد اللقل كم وقت يكوبادوا أول من قبل صلاة الفجر صلاة سبحرطة كلك الله أمرك هردنا مسؤول نقول يا قف كان أبو سيقري في الميد نفبك المجيد وثلاثة سبحرت هذا قل كان سئلا الآن إيا الباب كون الآن أن الإيمان ملك اللبادنا وأمرك عمر كل علي وحين قرتاب تبعون إسقلبتا ثيابكم لكن من هذه الآية عرارة من الظهيرة من أجل الظهيرة قرع كل الجرس شبعت كثيرا لك أبقلتين وإسقلبتا دوام كي هراء دمالي قضية دهراء روتيني إلا خفيفة ربان داي مركا ومركا قلت أسف قيسي إيا كاب قبتي كاسي غاحد الله وعايا كباها إسكاد بخي سنزيادة إسكاد بخي أبنور كي فنانة دبخي بل خفيفة ونظيفة قالوا حين تضعون ثيابكم وانك رئيسة من البعيرة من أجل البعيرة حرق المدرسة قال لقد يدور كنا والتك لي مركزنا غلل إذا الآن ينلقني مركز دحر ومن بعد صلاة العشاء صلاة العشاء دولتك لي مرجع لهذا جيف حبا مركز الله أكبرنا كل بعد صلاة العشاء قبل صلاة الفجر عند الظهيرة صبح ناسكم استيلانا جيرو مركز الرب صبح ليكم سمي الله يلي أمون إذا يبكى حالة ديسة ثلاث عورات لكم صبح ناسكم نرفع المقدين أولاني نافينا وأنا در يا رجل كل صبح ناسكم ثلاث عورات أوريانا لكم إذين صبح سدين لقدر بعد عصر هذه اللغوية مادو أما قبل المغرب اللغوية مادو أما بعد الفجر اللغوية مادو كل كاسي اللغوية مادو ألا أمبر الله أنك مرمي أليك مرمت له الوحظ كان وحظ مكان وحظ مكان كل كاسي إلهيري ليس معها عليكم إذن كوضا ياسا ولا عليهم أن يكتب كل كوضا جناح ذنبي بعد أقولنا سبح ياسا وقتها عرفتها كان لدي عيالي وليكسوا علي حتى إذا الله ما دان تسببكوا مزيلوا سبب كانوا محوي طوافونا كوى المراجد بدنوا عليكم كوركي من كوى الرجالينوا أليف كوى الرجالين حمدوا يشاهي إيا وحيا اللبوكا طاهبيا اللفلين كل كرابيلا النفس هذا أن تتكن كان مرمينوا من فضل يجف لبوكوا عليكم وضعنا وراء مؤترمها أما الله يرى بعضكم قاركين على بعض قارك كمية الرجال كذلك سيداسا يبين الله الله عدين دعنا لكم دينك علي أليس كورن سيدقين والذين عدين وحيدين دمنا سانا اللي دينك عدين والله يبويننا عليم أن الدنتين هي مثل حديمة وأقوم بلا جملة وتفصيلا حكيم مامل ونكسب ومرتب بلا لا يالله أسر إلا في محله سأل الله ركاب الناس وكوها بونا أيها ببيعو كنت علمه يريرا استمدان كوذي إنك أقوانا ذاكتنا اللقات لاي أما رجل ووينا في جميع روقات استيلان أجيلا سورة أول كيان كسو مرني لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأمسوا وتسلموا على هذا آية دعوة حكاد ليسي وهذا يكتدي يا علمه يا دومالي صدحنا وقت الليل أما الرجال البالغ فني ووينا في جميع الأوقات استدانا جرايا إنه يرى كلك وصدحنا وقتها إلى انزريا الليل حدو تبرك رسال الليل خبو كبر مي في جميع الأوقات استدانا لقرب وإذا بلاغ حدو قالوا على طفال كل يرى ومنكم بدينك إذنك منها الحرم بيدول تبني وشنسانو قال أما سكارجين يتبني الكوجور سكوا عافي ماتنا واهلي سفران نواهوكوري وإسك بيدولي على مدنوية قانون جرا أما تمين وساكا سابحي كل قادة علمي في أخيار ودان فليستأذينوا في جميع الأوقات سبحدي وقت ما وقت والبابا إذا هدى البانو كما استهدنا الذين سيدني إذا تلبي جرا من قبل من الأكواري من الرجال البالغين كذلك سلاس ملك الليذينك عدالة يبين الله يبعدين الله لكم بذينك آياتي خلال والليذينك عدالة كذلك والليذينك عدالة والله يبوين عليم الله قوم بغل وعدميش إيا مصالح لها كلة وتفصيلا وقوم بغلانه حكيم مامل ونفسا المرتب له والقواعد من النساء التي لا يرجون حوانك والله وين هذين ولدي في ديتا سكاسا ايقارتي ايادانا فيتمينك نحرقياك نمالي ايادانا واحد من احسان امال وعن من احسان امال قلك الله يدوي كارتا ناركي كورا قلجي بابكي الى المنزحي يقات فردي جيكي لواوا سرنانا لكن كوري كورا قلك الله سارين ليري كاسوا اسكبكي كارتا انا اسكبكي مبانك فيها إنا نسكبهم أيانا كفيعا وحنا يبا نفهم سيسا ما اللبا ننكر إلا ينجري يلو جوالك فالمدنة يلو نفهم سيسا معاجر حوانك لك قصتا يا اللي يريدارك وضا حتى يواري يلانا يلو دمعك جري يحدم عنا روسا جري سغاشن اي قارتي بقول اي قارتي الكي يا كده مالي واسيب قلتي واكد كدورتي بمحكومة جنبت كدن هوي يوتاي هي ذانا بمحكومة جنبت وحدم انا مالي خاص مركي قارتي واتنا قال تعالى والقواعد هوان كفاريستان وهي كفاريستان من الحلم والولادة والطمع بيقول كيس مجلو إذا يقومتم كي يكيروا بكل مالي نالمور كيد مجلو بما عرقاتنا مجلو انت بكوا كفاريسا كما راح انكار لابن شدات يا سلاسا قارن من النساء هوان كاملة قوائل كتمان تذي لغمدين التي هوانك أيضا لا ترجون قلو أو لا يرجون أن إلا هوانك أقود الريني بكا أنقول أفلون ما تقول إلا قرمه جينا إسو إبغبتنا مالا فليس ما عليهم كركولا جناح دنبي أي اللعنة إلى إسكبغان ثيابهن بركة كرة إسكب الأيان كركة بركة لعبغة الملكة للأيان ما يتغاون لنا ما يعيد بغيسو غير متبرجات بزينة مركز القلباء بكتنب تهدا خمس كفرا أو قرية القبطة تركي من ممغضو وفافون تهدي إلى أولا ماشي مفايدنا كركة مركي قواعد كان لو سرديي إلا يري ملكي كرة غير متبرجات بزينة مالي الدرنا عنلتا مموجين إيسو كاسي الدنب كما إلا لكن وأن يستعففنا إلا إسرائيليا وبركة وقبانا خير لهن خصدي ورأولفي عن بلقى ديان بيجين إلا قل لك قصو والله أبوينا سميع الله أدوماها ومغرب بلن هي ما بناها يا وحيكو أبنان عليمون وقوم بنوه ملك رسولك عليه الصلاة والسلام ووالدي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه نجم أبوه ونفذن ألا ترى الرجال وألا يروا هذا نجم ونجم هذا الدولي من بني ينارك من ميوس نارك ألك كده أباسو قمونا كل كمرك إيشا كل عدو كذب الدنيا والمتن كل كأسا قرآن كإيشي لبقى اللهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم كافر كران كرتا قبلا إن الله أقلين يا أيها الذين دادك آمنوا حق الرمي ليستهدينكم حفص حد البين الذين دادك ملكت هناتو ايمانكم كعميالكين يو الذين علماء ان لم يبلغوا ولي قارن الحلوم قان قارن ومنكم منين كارن كميلة ثلاثة مرات صدح قار اذا هايذن كدل بين ينسو قارن قمياء يو انفسح لهم من قبل صلاة الفجر صبح صلاة سهرت هذا يو حين قارت تبلغون ثيابكم مركعة كبكتان من الظهيرة من اجل الظهيرة هرقين درادة ومن بعد صلاة العشاء إشاء صلاة نساء كالجلال ثلاث أورات أبيان سبعة أي لكم سبعة وقت إذنهم ليس ما عليكم إذن كأبياشا كركينا ولا عليهم كوانا ذلتنا جناح دنب بعدهم سبعة وقت كالجلال عاجلهم إياك طوافونا كوانا ذلك بلنا عليكم كركينا بالخدمة لأجل الخدمة أذيكم الليلين أذيلا أذكركم لهم ولكن سلاجين بعضكم قاركين يخدموا على بعض قاركك لو قاركي سكوا أذيلا كذلك أساسا مبين الله لبعض دونا وحيد من العيادة أتفريعا سديو في هربا بيدينكو أذيلا كذلك على ما هر الله شاكل سدي الله أذيلا مبين الله الله أذيلا دونا لكم بيدينك على آياتكم ولمن والله أبوينا عليم الله أبو مديسة هي مصالح هذا وأقوم بدنا حكيم مامل ونكسور وإذا بلغ هدو قالوا الأطفال إنه يرى ومنكم إنك حرطا إذن كمنا الحلم قانقاري فليستعدنوا في جميع الأوقات حيدا ويدين إن مرنا إيمان سبح الوقت هي غير قد فرق المال كما سيدروا استهلنا مؤلاء ويدين الذين دب من قبلهم إلى كوريا كذلك سنة آياتك أخرى لأيكم أحد يريبا يبين الله يبين أبين دونا لكم دينك آياتي كوة بنداء من دوننا والله أبوين عليم الله دوما إنسى إلى مسائل هذا وأقوم بلانا حكيم المامل ونفسه والقواعد حبرها فريستا من النساء حوان كاملة التي كوان لا يرجون فيلي نكاعا قرب فيلي فليس ما عليهن كركولا كنا خندنب أي أبوانا إلا إسكندقا ثيابهن كلبابك يشكوين كركولا ويغمزة لهاسة خيرتان غير متبرجات هو موجنايا إلا غير كلا بزينة بروح وأن يستعذبنا إلا ذلك ورائزان اسم العليان بازة خير كبيرنا بلا لهم مريانا من أن يضعنا الرخصة قاتان تندباك خير بلا والله ربوين سميع ألا أمغلل بلا بجميع ما يبان وأنه عدل إليك عليم ألا أمغلل بلا بجميع ما يبان وألا فلا إليك ليس على ما حرج أيبة إذا تول بالمؤمنين تكر وقابل إذا تدعو آيهاي يوصي أولا بذكو مولا عافمات غبو قف اندولا إياه قفنا انده بوقبا مدو عجيز ودعمه إياه وحباسو مدو مو إسكالك إياه مدو حنون سنة إياه مدو عافمات غبا كل عادين وحلا يسوقو الدرق محا إمانا والجاسم يدعونا إياه إلا كما برسلا إمانا وكان بسكينك ومجر له مكلفا ناشر حوضاك بهم أيها إنه كان كلاعه إذن إخراج كيمدوا أول إن بسك آثماتك قفيرا تواكدا بابينا حقوق ما نسوه قاري وحد ناشر كذلك أصحاب رسول الله فقوة دولة إسلوري دولة ورعنمة دولة كل كان لبدا قلب كل عن بوسسك عن نفط دولة إلا إذا كان وحلقونا إذا كان إخراج أي يكون قبل ووحوا إخراجك أبوك وحمد جلدانه أما المجلين مبورستان تخلدتك أن أما إذن قون سلان وإن نفط دولة إذن كان إذا مكا كي باسكا إيكي عندها لها إيكي جيغانا إنتي بحوغا ويوال باكو جيرا كي عافيناتك قبلنا ويوال باكو جيرا من يارك بغلو كبابايا أدالة عبو الرميزي لا تنلمونا واتنلمو هذه واحدة مثل أبال فكار باجي على خمسادة إنه كان يجي هنا واسدار وحونا الناس كجن بابتا مسلم بلا وضا هم باجينا كي أريد مثل الوحوج على إنه بدا إما وابدا لأونا كلك وحاسوبا بحارسي والله قريبا لي والله الذي يريدك كان في لهم باو شرطها حبين لبالا قف أي أوصاف تلك الدول قال على ودعون كرايان وأنت الله لا فيعدنا قلوا لي قرابة المحارم إلى أذيب وذل الويل كان أقل كيزة أبارك أي أبتكين بلن بلن سرين دونا أخلا بلن بلن سبا نويل ويحب بسنة ريال ملك أول حل لأمنه قال تعال أيضا معنا هذا لنا بارف الحرج بذات الله لا تبقى أي الله يخر يا المؤمنين يقول سبحانه ليس ما على الأعمى إن دولة كلك حرج بك في مؤاكلة البصير من لك بأنه وحلقونه إن دولة كدن باب مايو والبصير كان دعا قبل كدن باب مايو إنه إن دولة وحلقونه ولا على الأعرض باسكي إن كلك شي حرج ما إسلامه وحلقونه في مؤاكلة القوي من حق بلا إنه وحلقونه حق بدنا الدنباب ما أو بوسنا الدنباب ما ولا على المريض كان أنون سنايا إنه لعنا كو عافمات قبا كان أنون سنايا كو دنباب ما ولا كان عافمات قبا حرج ما ولا على أنفسكم نفتي إن الدنب كركي لما أن تأكلوا من تغنات كغنجا وعلى قاعدة جار لغفرته أما لا مربو وحدثي على الربو يأتكعوني من بيوتكم إن إذن أقلب هذا أو بيوت آبائكم موسى بالجوه كل ابن أقل أبا عليها وعب سرعيان إلى المحكة أنت أو بيوت أمهاتكم كل ابنك أقل أبا إلى المحبس لك أنت أو بيوت إخوانكم ورالها إذن لدسل الرجاء إلى الأقل أبا وأقول أنت أو بيوت أخواتكم ورالها قبلها إذن لدسل إلى الأقل أبا وأقول أنت أو بيوت أعمامكم أبا غدا أبا يالك لنسل أقلبه إلى الحكومتان أو بيوت عماتكم أدوينك هذا يالكي نلسي أخلق إبا إلى اللحكم تان أي بنوتي أخواليكم أبتيالك ونوينك نلسي أخلق إبا إلى اللحكم تان أي بنوتي خالاتكم خبر يراها ونوينك نلسي أخلق إبا إلى اللحكم تان أو ما أخلق إلى اللحكم تان ملكتم أدعانت بكوائزان وفاتحوا فلياسي الوربيات وليات الوربية إيسو كاسين كيان الله كان لمن كرتا ملكتم ما فاتحوا أفريال كيسايسان أو صديقكم من كالك ألمينو أي كما دميزا مجامنية بالله عبينها مرهو يجري مجالمو لكن كالك ألمونا وكان يلابا وضربتا منك كان إنو غالي كاقياي كل فرحايو إن أتقولي نسوا أكبرتو أليال الرابا إن فاتنا وحوال لقوني كرايا وقال بذكا اللاتسرين سهوليين إنه محرميين مالك حرمون كنت أتوسر كل سمايسا إن الأقل أركبا وغررتا ما تكام روسا في خمون أرحم حوان سكاسبيا مالك كل كغرابا نمو أليا ماشي كدرتا كل كقول الله أركبا وهو يذكرتي ليس ماها عليكم كركينا جناح ذنبي أن تأكلوا إلى العنطلة عنطان جميعا إذنكو قرانسا أو أشتاتا إذنكو كاراتكسا حتى استعانوا كالليغتان ونفرت كورانسك التابتان إذن هذا الرئيس مقالكو يالو إذن برنسك ما لطبو سحما يريد لقاتو كتل يريد لقاتو دار لولا برنسكو لبدا بان نبدو لبدا بان نبدو ليس ما عليكم كركينا جناح ذنبي أن تأكلوا إلى العنطان عنطلة جميعا إذنكو قرانسا أو أشتاتا إذنكو كراتكسا فإذا دخلتم حتى الدليسان بيوتنا قلوا فسلموا سلاما على أنفسكم مكتبنا كركا إلى سلاما أقرره لها خرينوا سمرني لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها أغلبي كلام مرافق العامة حمامي المهنية وقال المهنية كلنا وصامرني كل كوحو كل هداد جبتر أبيها لهذا عينا تقنعوا سنكون جوغي مركب جليسا محضرا نيسا السلام علينا وعلى عبادنا الصالح كل فسلموا على أنفسكم قل يا نبيك الدكنتاي تقنعوا سنكون جوغي قال دنكون جوغي النبي عنه قال كذا سلام إذا إبنا هداليا جوغي أبنا فوريبا أدمشنا الباب كفرت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية سلام من عند الله يدوينا كثيرا في سجاة جديوي مباركة للبلاكين جنب داخل أجربا لقول إلهي طيبة وناكسا وقبك ملك السلام عليكم ترى أقول فرحايا بيدي ساكوا على غيزة كذلك سداسا يبين الله يبعد إلهي لكم منك أرايا في آيات نورم شد غيبة لذين كو عدل يريبا كو اجمن دوننا لذين عدل دونا عدل جاياتك لذين عدل يري قول الجد لك دم بيسا لذين كدونا يا الأول لعلكم تعقلون إن الآيات قرأتانا معنى وبيكون لكنتانا وبرزان لعلكم إذن لم ندنان فينا إن تعقلون قرأتانا آيات لذين عدل ليس ما على العمى إن دولة كركي حيرا جندد ولا على نعرك يشكرك حرج جندي ولا على المريض يبنك ترك حرج جندي ولا على أنفسكم إذنك نفسي نكرك لما أعلم أن تأكلوا إلى العنطان تانوا من بيوتكم من بيوت أولادكم إلما أدبشر رأي أولانبا أقلد إليهم إلى الوحكم تان أو بيوت أبائكم أبيالكنا أقلد أولا أو بيوت أمهاتكم خليانكنا أقلد أولا أو بيوت إخوانكم وعليه فقع قلبا أو بيوت أخواتكم وعليه قبلها قلبا أو بيوت أعمامكم أبي الرجل قلبا أو بيوت أماتكم الدنيا قلبا أو بيوت أخواركم أبتيال قلبا أو بيوت خالاتكم حضر يرى قلبا أو ما أقلعت ملكت مانتان وفاتعوا فريال كشد مردبا قتال أو صديقكم صاحب كنغونا أقل كيسا ليس ما عليكم كركينا جناح ذنبي أن تأكلوا إلى المنقر إلى أنسان جميعا إذنكو قرانسا أو أستاتا إذنكو من مدى كراتكسا فإذا دخلتم بيوتنا خلاها ذات قليسان وحاها لا أجوغنا أنسان جرين فسلموا سلاما على أنفسكم نبتينا كل كذا وعبرنا إيسان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية سلام من عند الله وبكتم الله إسلام جدوي سبحان الله عز وجل مباركة لبركة أجل يفور نبه الله طيبة ونأكسن قبك الله سلاما فرح قلنا إيسا حرمك ويعجادنا إيسا كذلك سلام يبين الله أبعد أنجانا لكم مدينك على إياه وأبعد أنجانا لعلكم إذن المدنان كيما هنا تعقلون كرتاو إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله منك المنافقين تاها عاشر كأين قبل لوني أي أهدرنا قبل قبل إليه ما كجيرا مغالا مركي أمر جامعة ومسلمين تكون مير غزوان الدولان كأوكالي من هذه الدولة يوكالي بلا تكر هذه الجرطة يوكالي كما هذه التكنة يوكالي كما أسرى هذه اللغة يوكالي يلبون دومان جيرين وفلا عدلوا يقيني يبا دربك أما من بمن بكو قبلني سنان انتو المسلمين تقلبك يبا تسيين اياي اسكو تسيين بك يا فقر ثاني يلي جيرين الرمي بحبا قبل قال تعالى الرماس تقل الله أنت المسلمين ثم صارفة لغن برقين ولا صوبنا أن تقلين أن نفس حق علينا إن دلت على الشم فإنما تدل على الكفر قال ما يكتو سنيسا هذا المسلم كلا فما اسمي إلا ولا راء صوبنا وصم أكلاهي قال تعالى فبوخ يري إنما حتى لا لسمي وأكرما المؤمن تكبر مري إيمان كذر رياي وحوي الذين تدك آمنوا ده الرمي بالله نعبيك حقا ورسوله الرمي كلمانا يقولوا قرأوا أول الإيمان بالله ورسوله حدية أعمال القلوب وإيمان كلابة الرمي وإذا كانوا حبيل أهالا بك بدل الرمي معه حصولك هذا اللجل على أمر تركر كما يكون لجل أمر كاسا جامعيا بك أروريا مصلحة العامة لهاية من قرآن ما جهد الله بابي ايا قد من تالى دور ايا جمعية جماعة التي كان ايا امر جامعة او مسلمين تولم بإلى جمادة ما بها ايا حد يجيروا ان لم يظهروا كتلا قط حتى يستأذنوا الى رسولك اي كإلى ويديا الى ذن يا رسول الله خمسة اللوان مرتا من تسألك عن ايا ايزا ان الذين اخيارت يستأذنونك صوبنا كائدا جلنا يا أولئك كل أنه كأجل أنت تغي أي الذين بدأ يؤمنون الرمي بالله الأبوين هو الرسول قوة إيمان كدرون يا فإن استعلنوك هذا كائدا دلبان لبعض شأنهم إن هذا الرمو هذا قاركوك أي كائدا دلبان فأذا أقلوا لمن شنت كادرمت ولا فأذا لمن أشنت كاردها فصل سبب المحاول أما أمورته فتح إبنانا أي ألا تقلنا أما إنسان مستمعي إنسا مجتمع على فيرنا مما أن لقم نارمنا وحالي سادوية أما روكلا أما بفصل ما ينزل يقبلنا نعم تقوم وصلا يعدل وحام على هاي تاينا ويقبلنا أسأل بك هذه لقم مرمى وحلون نقلي أما دم تقوم وصلا ونفتعي ويقبلنا إذا مركوا وصلا بكعمها والله كم مرمى مثلا كم مرمى حوش الله أن يطور بكيوي قل كتنا الله فيرنا فإذا استهدنوك هدي كائدا جريا ببعض شأنهم إيادا أرموا بقاركم كائدا جريا فأذا فسح لمن قبقات شرطة دونتك إلى فسحنوه قد كم مرمتك كما دمتو كل شيء أي أرشتاك ومنهم إيادا كاملا قل كتنا كتنا أي دم بوز كتنا بن قارون كمان وفي الله يلا الله فصح إبان لجري واستغفر لهم الله ولم إلى ذنب الله في الوليدي ولن يعمل من أمره بالك وبدأي أم صموح وحاوان أحوال هذا المشال ماشي كجلتم واستغفر ذنب الله فضرب لهم يلا الله يبوين إن الله يبانا غفور وأولى فايا فالكذفك كتوبات كان خائم بالمؤمن أو عريسانا يا قيل لي رسولك لا تجعل الدعاء الرسول سبع الشيء هيا الاهتماس أولا حدا يرمدني ليسوا يرى يتعي ساب إذنك إسوه يردان سبناه ويولي وإذنك مركز يارا إذن يا عمر يا علي يا عمر يا سبيك بان إسوالان إذن سبناه اللهم يا ذكر يا محمد لما أرانك له سنة قرآنك وقصر أرانتك يا نبي الله يا رسول الله يا أيها المزمن يا أيها المدادر اللهم أرانا يا أدرك ما دل لدى محمد إلى من ولي ما أران إذن تاسو كم لما أحاول إذن كوالك ويسكو تفتانه ويسكو قلبتانه والقلبسا وتفتانه يا رسولك المعامل هل البباسا وقبل يا الله يا لا يا لقدر أنك اعترام صدح دعاء الرسول إنكار بالمقام كرتا ويحاول خداد رسولك المرجسان كان على إسيسان أولا إذن حضارة وباباي كل كهبار كيني لك الرسول كيسكون إدماها إذن كهبار سافرتان وحنا نقول ميسان إسانه هو معصوم ومستجاب ولكن سأل الله أقبل عليها إن كان رسولها قرب سنين قال تعالى فبوح لا تجعلوا عيالين دعاء الرسول رسول كهبار كيسا بينكم بعض مورد هبار كدعاء بعضكم قاركين هباردي وبعض هباري هكرم من بجينا إسانه هو مستجاب وأنا أخبر أيها وأنا نوسى التاقلة من فأنت أن بدي أقول أيها ورسولك الله بيسري كل بيمينك تنكؤن فإن شيطان يكون بشمالي شيطان تعبد إذا كؤنا شيطان شبين تنكؤن كي أنتو كبيري ويري لاستطعتم تنحكم أمريكا فسولك أنتو كل الآن يؤمن لاستطعت أنا قال أن كريم تعزل وقلفت إذن دعادي ستين اللمد ما قد يعلم الله يدور أبيعي الذين دفك يتسللون سيبسيمنايا ومنكم إذن كميلة نوادا لوفقارات المنايا فليحذر حيث جرينا الذين دفك يخالفون أبمرايا عن أمره سبناء أمرك ستبمرايا أن تصيبهم إلى كل هذا في سنتهم في الدنيا قال لهم مركو رسولك خلافوس آده استو